في سورة آل عمران آية أنه يا مريم أمي بنتك وسجدت وركعي مع ذاك. يعني كتم الروح سجود قبل الركوع. هل كانوا من أول هذا عن السجود قبل الركوع أو يحتمل أن يكون كذلك أنهم يقدمون الركوع ماذا قبل السجود، ويحتمل أنهم يقدمون السجود قبل الركوع، ويحتمل أنهم يقدمون الركوع قبل السجود. والواو لا تقتضي الترتيب. إذا قلت جاء زيد وعمر فيحتمل أنهما جاءا معا، أو أن زيدا جاء قبله، أو أن عمرا جاء قبله، فالواو في اللغة العربية لا تقتضي الترتيب. نعم.